إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فكان موقفنا في الدرس الماضي عند قول الشيخ رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. فهذا البيت نظم فيه الشيخ رحمه الله قاعدتين اثنتين: قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذا في قوله وسائل الأمور كالمقاصد، فالتشبيه هنا الكاف المشبهة الغرض منها التشبيه في الحكم. عليكم السلام ورحمة الله. والقاعدة الثانية هي أن الزيادة على الواجب تأخذ حكمه، زيادة على الواجب تأخذ حكمه، وهذه في قوله واحكم بهذا الحكم للزوائد. إذن قوله بهذا الحكم إلى ماذا ترجع؟ ترجع إلى التشبيه أو المثلية التي دل عليها بالكاف في البيت في الشطر الذي سبق. فإنه لما قال وسائل الأمور كالمقاصد، هذا تضمن حكما، وهو أننا نحكم للمقاصد أو نحكم للوسائل بالحكم الذي حكمنا به للمقاصد. هذا الحكم اللي هو المماثلة بين الوسائل ومقاصدها، أو بين المقاصد ووسائلها، أحكم به للزوائد. فحكم الزائد حكم ما زيد فيه، أو الزائد يأخذ حكم ما زيد فيه كما سيتبين. وهذه المثلية هي التي أوجبت أن الشيخ رحمه الله قارن بين القاعدتين، وإلا فهما قاعدتان مستقلتان ومتباينتان تباينا شديدا. هذه قاعدة الوسائل قاعدة كبيرة متفق عليها. وأما مسألة الزوائد فهي مسائل فرعية مذهبية فيها خلاف ونزاع، لكن وجه الربط بين هاتين القاعدتين أو وجه المقارنة بين هاتين القاعدتين هو أن عندنا مسألة يحكم لها بحكم ما هي تابعة له أو ما هي مرتبطة به، فجمع الشيخ رحمه الله بينهما لهذه الرابطة فيهما. أما القاعدة الأولى وهي الوسائل لها حكم المقاصد، فهي كما قلت قاعدة كبيرة ولها فروع عظيمة في الشريعة. ومعنى ذلك أن الوسيلة، وهو مفرد الوسائل، الوسائل هنا مفرده الوسيلة، وهي اسم لما يتوصل به إلى شيء معين أو ما يتوسل به إليه. فإذا جعلت شيئا وسيلة لك إلى شيء آخر، هذا نسميه وسيلة. وكما قال ربنا عز وجل في الكتاب الكريم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يعني هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هم أنفسهم يعملون الصالحات، يجعلون الأعمال الصالحة وسيلتهم لرضا رب العالمين جل جلاله. فكيف تعبدونهم وهم يتخذون الأعمال الصالحة وسيلة لرضوان الله عز وجل؟ فهذا معنى الوسيلة في اللغة. والمقاصد تقابلها جمع مقصد، والمعنى منه هو الشيء الذي يراد لذاته، لا يراد لكونه وسيلة إلى شيء آخر. فصار عندنا الأفعال التي يفعلها المكلف بهذا الاعتبار قسمان: قسم يفعله لأن له غرضا فيه، فهذا نسميه مقصدا، وقسم يفعله لا لغرض فيه وإنما ليتوصل به إلى شيء آخر، فهذا نسميه وسيلة. الشيخ رحمه الله يقعد لنا هذه القاعدة، أو ينظم لنا هذه القاعدة التي يقول فيها علماؤنا الوسائل لها أحكام المقاصد. ومعنى ذلك بحسب ما ذكرناه من الشرح أن كل فعل هو وسيلة إلى أمر آخر مقصود لذاته، ويكون هذا الفعل الذي نتكلم عليه لقلنا هو وسيلة، ما حاله من جهة الحكم؟ ليس مرادا لذاته، إذن لا يتعلق به حكم لذاته، فإن حكمه هو حكم ما يؤدي إليه. وهذا القيد اللي هو قولنا أنه لا يراد لذاته أي ليس له حكم في ذاته قيد مهم جدا، ستتضح لكم فائدته بعد حين. فإذا الفعل الذي لا يراد لذاته إذا كان يؤدي إلى حكم مقصود إلى عمل مقصود، فإننا نحكم له بحكم ذلك العمل الذي يؤدي إليه. وهذا له في النصوص الشرعية شواهد كثيرة جدا، له في نصوص الشرعية شواهد كثيرة جدا. لكن قبل أن نتكلم على شواهده نحتاج إلى تقسيمها حتى تذهب كل واحد أو كل فرد من أفراد تلك الشواهد إلى ما يناسبه، وهو أن هذه المقاصد أو الأفعال التي يفعلها الناس من أجل ما فيها من الغرض هي نفسها نوعان، نوع منه في باب المأمورات، نوع منه في باب المنهيات. قد يريد الإنسان أن يتوصل إلى أمر مرغوب فيه في الشرع، محبوب مطلوب، أو إلى أمر منهي عنه في الشرع ومسجون عنه. ولذلك كانت هذه القاعدة لها بهذا المعنى جزءان، جزء منها يتعلق بباب المأمورات وجزء يتعلق منها بباب المنهيات، وكل واحدة منها تصاغ لها قاعدة كبيرة تبين حكمها. أما في باب المأمورات فقاعدتها هي أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهذه القاعدة اللي هي ما لا يتم الواجب به ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قاعدة كبيرة ولها أثر عظيم في الأحكام، هي أحد شطري قاعدة الوسائل، وهو الشطر المتعلق بالمأمورات. أما الشطر المتعلق بالمنهيات فقاعدته هي قاعدة سد الذرائع، سد ذرائع المحرم، أو ما يؤدي إلى المحرم فإنه محرم، ما يؤدي إلى المحرم فإنه محرم. الآن ننظر في الشواهد من النصوص الشرعية التي تدل على هذا المعنى. ففي جانب المأمورات مثلا نجد أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أمر الله تبارك وتعالى بالسعي إلى ذكره، إلى الصلاة، مع أن السعي هو المشي والذهاب إلى المسجد، الأصل فيه أنه عمل مباح، فالمشي لا يراد لذاته لكن يراد وسيلة إلى غيره. فلما كان شهود صلاة الجمعة التي أمر الله بها لا يتم إلا بالسعي إليها والذهاب إلى المساجد، أمر الله تبارك وتعالى بالسعي إليه. فحضور الجمعة لا يتم إلا بالمشي إليها والسعي إليها، فصار السعي إلى الجمعة واجبا، لا من جهة حكم يتعلق به لذاته وهو أن المشي واجب، ليس من هذا الباب، فالمشي في أصله مباح لا حكم له في ذاته، لكن لما كان وسيلة لشهود الجماعة أمر الله تبارك وتعالى به. ونظيره قوله عز وجل في الجهاد: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإعداد القوة اللي هو صناعة السلاح وعمل المركوبات التي يحارب عليها وهي الخيل في الآية، وفي عصرنا هذا الآلات الحربية الأخرى، هذه الأشياء أمور صناعية، أمور دنيوية، الأصل فيها أنها مباحة لا تراد لذاتها، لكن لما كانت وسيلة لحماية حوزة الأمة، لحفظ بلاد المسلمين، لدفع غائلة أعداء الله من المشركين، أمر الله تبارك وتعالى بإعداد العدة، وما استطاع المسلمون إلى ذلك سبيلا، لأن الدفاع عن حرمة المسلمين لا يتم إلا بهذا الإعداد، فصار الإعداد واجبا مأمورا به. إذن لا يتم واجب الجهاد إلا بالإعداد، فصار الإعداد واجبا. كذلك قول الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تعلم أحكام الشرع كثير من مسائله ليست واجبة بحكم الأصل، لكن لما كانت إقامة الدين لا تتم إلا بها تصير واجبة. فحفظ القرآن ليس واجبا كله، لكن ما لا تصح الصلاة به وهو الفاتحة يجب على المسلم أن يحفظه. وتعلم الأحكام التي تصح بها صلاته وزكاته وعبادته ومعاملته واجب عليه، وكذلك ما لا تقوم به أمور الأمة في المجموع يجب أن يكون فيها من يكفي لمن يقوم بتعلم العلم الكفائي الذي تحصل به كفاية الأمة، لأن مصالح الأمة لا تقوم إلا به. فإذا هذه مثل ونماذج مما أمر الله عز وجل فيه بأشياء، لا لأن المصلحة موجودة فيها في ذاتها، ولكن لأن الواجب لا يتم إلا بها. وبذلك صار الحكم في هذا الباب أن كل ما يتوقف عليه الواجب يصير واجبا. وهذا أحكام كثير من الأشياء التي يفعلها الناس في المباح، كما قلنا مثل المشي أو الأكل أو البيع والشراء، العمل والاكتساب، الزواج، هذه مسائل الأصل فيها أو من حيث الأصل أنها مباحة، لكن لما يتوقف عليها الواجب تصير واجبة. فمن كان له أهل وعيال إذا لم يكتسب فإنه يعرضهم للضيعة، يجب عليه أن يكتسب ويصير العمل في حقه واجبا. لماذا؟ لأنه إذا لم يعمل ضيع أهله وعياله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو يضيع من يعول. إذا كان يخاف على نفسه الفتنة يجب عليه أن يتزوج، الزواج في الأصل ليس واجبا، لكن لما صار فيه حفظ لنفسه من المحرم صار واجبا عليه. وهكذا في كل ما لا يتم الواجب إلا به فإنه واجب عليه. إذا جئنا إلى الشطر الثاني المقابل لهذا وهو باب المنهيات، نجد أن بعض الأفعال قد لا تتضمن محذورا في ذاتها، لكن إذا كانت تؤدي إلى شيء محظور فإنها تصير محظورة، عكس ما قلنا في الأول. فكما أن ذرائع الواجب تفتح وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن ذرائع المحرم تسد وما لا يجتنب المحرم إلا به فهو فاجتنابه واجب أيضا وفعله محرم. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسب آلهة المشركين ليس فيه محذور، لكن لما كان يؤدي إلى سب الله تبارك وتعالى نهى الله عز وجل عنه. من هذا الباب مسائل العينة والعقود التي يتحايل بها على الربا، قد تكون صورتها في الظاهر مباحة، لكن إذا اتخذها العبد ذريعة أو حيلة على ارتكاب شيء حرمه الله عز وجل فإنه يصير محرما، مثل الحيلة التي ذكرها الله تعالى في كتابه عن أهل السبت، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا يوم لا يسبتون لا تأتيهم. فهؤلاء قوم نهوا عن الصيد يوم السبت، حرم عليهم وهم اليهود أو طائفة منهم، فماذا فعلوا؟ تحايلوا على الصيد في يوم السبت. المفسرون يقولون إنهم كانوا يرمون شباكهم ليلة الجمعة ويأخذونها، أو يرمون شباكهم ليلة السبت اللي هو يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد. الصيد يوم الجمعة مباح لهم في شريعتهم لهؤلاء الطائفة، لكن لما اتخذوه حيلة للمحرم اللي هو أن الحيتان التي تأتي يوم السبت تقع في شباكهم جعله الله تبارك وتعالى محرما. العينة وما في معناها من العقود التي يتحايل بها الناس على الربا كلها يشملها هذا الأصل، ولها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة كثيرة تدل على أن من المقاصد العظيمة في دين الله عز وجل سد الذرائع المفضية إلى المحرم. لأن الحكيم العاقل لا ينهى عن شيء ويفتح طرقه وأبوابه. الحكيم العاقل إذا نهى عن شيء وكان يرى أن فيه مفسدة ومضرة فإنه يسد طرقه ويسد أبوابه، ولو رأى الناس رجلا ينهى عن شيء ثم هو يفتح أسبابه لعلموا أنه ناقص العقل أو أنه غير جاد فيما يزعمه من منع ذلك الضرر. لكن إذا كان رجلا عاقلا كامل العقل ويرى أن هذاك العمل محذور فإنه سيسد أبوابه، مثل ما تجد الإنسان الذي يحرص على تربية أبنائه تربية صحيحة وله حرص على ذلك الصحيح، فإنه يحرص على أن يضعهم في بيئة سليمة بيئة صحيحة، ويحرص على أن يوفر لهم أسباب الخير يحرص على أن يجنبهم أسباب الفساد. فإذا وجدته يدعي بلسانه أنه يريد أن يربي أولاده تربية صحيحة، ثم هو يضع بين أيديهم ويمكنهم مما يفسدهم، هل يكون هذا رجلا عاقلا؟ إما أن يكون عنده نقص في العقل، وإما أن دعواه الحرص على التربية غير صحيحة، فإما عنده خلل في القصد ولا عنده خلل في العقل. أما إذا كان كامل العقل فلا بد أن يسد ذرائعه، والله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين، ولذلك كانت شريعته مبنية على هذا، أن ما يفضي إلى المحرم فلا بد من سده والنهي عنه حتى لا يقع الناس في حبائل المحرمات. فإذا هذا ما يتعلق بقاعدة وسائل الأمور كالمقاصد. لكن في قلنا فيما سبق إن من القيد المهم أن ينتبه إلى أن كل المثل التي ذكرناها ما حكمها من حيث الأصل في باب المأمورات وفي باب المنهيات، ليس لها حكم في ذاتها لأنها لا تراد لذاتها، لذلك نسميها وسيلة. لكن لو كان لها حكم من حيث هي، لو كان لها حكم من حيث هي، إما مأمورا به وإما منهيا عنه، هل تشملها هذه القاعدة؟ لا تشملها، اللهم إلا إذا دخلت في ذلك تبعا. لكن من حيث القصد، من حيث الأصل، ما أمر به وله حكم في ذاته هذا صار مقصودا، لم يصير وسيلة. وبهذا ينفك الإشكال الذي يعرض لبعض طلاب العلم، وهو أن يقول كيف نفرق بين قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد وبين قولنا إن الغاية تبرر الوسيلة قاعدة فاسدة باطلة. فأنتم تقولون الوسائل لها أحكام المقاصد، إذن هذا يعني أن قاعدة الغاية تبرر الوسيلة قاعدة صحيحة، ونحن نسمع في كلام أهل العلم أنها قاعدة باطلة وأنها قاعدة إلحادية. والجواب هو بمعرفة القيد الذي ذكر، وهو أن محل القاعدة الشرعية في أعمال هي بحكم الأصل مباحة، فوجبت أو حرمت بحسب ما تؤدي إليه. أما محل القاعدة الفاسدة فهم يأتون إلى أشياء محرمة، وربما إلى أشياء هي من كبائر الذنوب، ويدعون أنه ما دام المقصود منها سليما فإذن هي مباحة. كان يقول قائل إن الربا اليوم يحتاج إليه الناس، ولا يصلح اقتصاد البلد إلا بإباحة الربا، فالوسائل لها أحكام المقاصد، المقصود حسن وهو رفاهية المسلمين وعيشهم وصلاح بلادهم، فلذلك نحل الربا. ما الجواب عن هذا؟ الجواب أن الربا أمر محرم، والله تبارك وتعالى لم يجعل منافع الأمة ومصالحها فيما حرم عليها. وقول العلماء الوسائل لها أحكام مقاصد لا يشمل تلك الصورة، لأن الربا ليس وسيلة وإنما شيء للناس فيه غرض ممن يفعله بسبب أغراضه، والله تبارك وتعالى قد نهى عنه وحرمه. القاعدة الثانية في البيت هي قولنا الزيادة على الواجب تأخذ حكمه، وهذه كما أسلفت ليست قاعدة متفقا عليها بدلالة النصوص، هي أشبه شيء بالقواعد المذهبية، ومحلها في الزيادة المتصلة، الزيادة المتصلة، وهذا لأن الزائد على الواجب نوعان، منه زيادة متصلة ومنه زيادة منفصلة. أما الزيادة المنفصلة فليست محل القاعدة، لأن الزيادة المنفصلة حكمها ذاتي لا يؤخذ بالنظر إلى ما زيدت فيه، وذلك مثل أن يجب على الإنسان في زكاة ماله مثلا 1000 دينار فهو يتصدق ب1500، 500 منفصلة عن 1000، أليس كذلك؟ لأن العد يفصل بينها، فتكون 1000 الواجبة وله عليها ثواب الواجب، والـ500 صدقة نافلة إن صحت نيته تقبلها الله منه، لكن ثواب 1000 هو ثواب الواجب، وثواب 500 هو ثواب المستحب، وليس الواجب كالمستحب، فالفرق بينهما كبير. الله تعالى أعظم الأعمال عنده وأحبها إليه ما افترضه على العباد، فثواب الواجب أعظم من ثواب النفل. لكن محل القاعدة كما قلت في القسم الثاني اللي هو الزيادة المنفصلة، الزيادة المتصلة، مثل الطمأنينة في الصلاة، هي واجب لا تتم الصلاة إلا به، بأن يركع ويسجد ويستقر في الأركان حتى يرجع كل عظم إلى كل مفصل أو عظم إلى مكانه. فهذا القدر من الطمأنينة واجب، لكن إذا زاد الإنسان على ذلك، فلو فرضنا أن الطمأنينة الواجبة تحصل بأن يستقر راكعا أو ساجدا بمقدار تسبيحة واحدة أو بمقدار تسبيحتين، فإذا بقي مقدار 10 تسبيحات هنا زاد على الواجب، أليس كذلك؟ لأنه لو رفع قبل ذلك لكانت صلاته صحيحة، فزيادة ثبوته في الركوع والسجود هي زيادة على الطمأنينة الواجبة. لكن هل نقول إن الثلاث إن مقدار التسبيحات الزائدة الذي زاده يثاب عليه ثواب الواجب ولا ثواب المستحب؟ ثاب عليه ثواب الواجب، لأن الصلاة كلها واجبة، والزيادة التي زادها ليست منفصلة، زيادة الركوع، زيادة الطمأنينة في الركوع والسجود، زيادة في القراءة، هو تصح صلاته بالفاتحة، لكن الذي يصلي بالفاتحة وآخر يصلي بالفاتحة سورة قصيرة وآخر يصلي بالفاتحة سورة طويلة، هذه زيادة في صلاة واجبة. الصحيح عند أهل العلم أنه يثاب على الجميع ثواب الواجب، ولهذا قال الشيخ رحمه الله: واحكم بهذا الحكم للزوائد، أي أن ما زاد على الواجب فإنه يأخذ حكمه من هذا الوجه، لكن بهذا القيد اللي هو أن تكون زيادة متصلة، أن تكون زيادة متصلة. إذا كانت الزيادة منفصلة فحكمها كما ذكرنا هو ما ذكر. وبهذا يتبين أن هذه القاعدة ليس لها أثر فقهي من جهة الوجوب والحرمة نحو ذلك، وإنما أثرها هو في الثواب فقط، أثرها في الثواب فقط. ذكر بعض أهل العلم فروعا عنها في جهة الصحة وعدم الصحة ونحو ذلك، لكن لا يصح ذلك، لا يصح لهذه القاعدة فرع إلا في مسألة الثواب وعدمه. فما كان زائدا على الواجب زيادة متصلة فالمرجو أن الثواب عليه هو ثواب الواجب لا ثواب المستحب. ثم قال الشيخ رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. هذان البيتان نظم فيهما الشيخ رحمه الله ما يسمى عند العلماء بعوارض التكليف أو عوارض الأهلية، موانع التكليف أو عوارض الأهلية، وهي أشياء تعرض للإنسان تؤثر في قصده، تؤثر في قصده، فتسقط عنه حكم التكليف. يقول الشيخ رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان. إذن هذه ثلاثة، وأظن أن الواو هذه كان الأفضل لو حذفت لأنها تكسر الوزن. يقرأ البيت: والخطأ والإكراه والنسيان، هذا أقوم. أسقطه معبودنا الرحمن، واقتصر الشيخ رحمه الله على هذه الثلاثة، وإن كانت العوارض قد تكون أكثر من هذا مثل الجهل مثلا بشرطه، هو عارض يمنع التكليف، لكن العجز أيضا عارض يمنع التكليف، وقد سبق معنا الكلام عليه في اشتراط القدرة. لكن الشيخ رحمه الله نظم هذه الثلاثة من جهة الحاجة إليها، ومن جهة أنها هي التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي خرجه ابن ماجه رحمه الله وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهو حديث حسن في سنده ضعف، لكنه بمجموع طرقه حسن. ولذلك نظم الشيخ رحمه الله هذه الثلاثة لهذا الرابط الذي بينها، وهو أنه يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي، أو إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقد رأينا فيما سبق نظائر لهذا، وهو أن الشيخ رحمه الله يحرص على نظم الألفاظ النبوية أو النصوص النبوية، رأينا هذا فيما سبق مرتين، وهذا هو أو موضعين، وهذا هو الموضع الثالث لمن كان يذكر ذلك، فيضم النظير إلى نظيره. المقصود من هذه القاعدة أن المكلف لا يؤاخذ في ترك أمر واجب أو ارتكاب فعل منهي إلا وهو كامل الأهلية، وإنما يتم ذلك بالعلم, بالعلم والقدرة والقصد إلى الفعل. العلم والقدرة والقصد إلى الفعل, هذه شروط التكليف. فأما القدرة فقد سبق الكلام عليها, وأن كل ما عجز عنه المكلف فإنه يسقط عنه بحسب ما تقدم تفصيله. وأما العلم أيضا, وأما العلم فهو مشترط أيضا. الله تعالى يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, لا يمكن أن يكلف شخص بفعل وهو يجهل وجوبه أو بترك محرم وهو يجهل تحريمه. لكن هذا في حق من كان مثله يجهل مثل ذلك الفعل بسبب التفصيل المذكور في موضعه, إذا جاءت مناسبة سنتكلم عليه. فإذا هذا العلم والقدرة هما مشترطان في كل تكليف, في كل فعل أو في كل حكم يكلف به العبد. وأيضا يشترط القصد, فما يخل بالقصد إلى الفعل أو إلى العمل فإنه يرفع التكليف. والذي يخل بالقصد هي هذه الثلاثة اللي هي الخطأ والنسيان والإكراه. ولذلك العلماء إذا تكلموا على المحذورات والمحرمات يقول من فعل كذا عالما عامدا ذاكرا. تمر عليكم هذه العبارة في كتب العلم, كتب الفقه, يقولون من فعل هذا عالما عامدا ذاكرا. عالما لأن من شرط التكليف العلم فلا يكون جاهلا, وعامدا معناها غير مخطئ, وذاكرا معناها غير ناسي. فإذا لا بد في التكليف من وجود هذه الأمور. إذا اختل واحد من هذا هب التكليف. والكلام الآن على اختلال القصد, كيف يختل قصد المكلف؟ يختل إما بالخطأ, ومعنى الخطأ أنه قصد إلى الفعل لكنه وضعه في غير موضعه من غير عمد. ومثاله المشهور عند أهل العلم أن يرمي صيدا فيصيب مسلما فيصيب معصوما, هو رمى الصيد ليقتله لكنه لم يصيب الصيد, أصاب شخصا مسلما. يرمي يكون البناء فوق البيت في عمل له, فيحمل حجرا أو كومة من الحديد أو غير ذلك ليلقيها, وغرضه أن يزيلها من محل البناء فتقع على شخص من غير قصد منه. فهذا هذا هذا خطأ, لأنه لم يقصد إلى الموضع المعين وإن كان قصد إلى الفعل. وأما النسيان فأيضا يؤثر في القصد, فإنه يترك الواجب أو يترك ما أمر به غير متعمد لتفويت ما أمر الله به لكنه نسيه. جاءت النصوص بالدلالة على أن النسيان يرفع التكليف, فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل وهو صائم, من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. فمن فعل شيء من المحظورات من المفطرات في الصلاة أو شيء من مبطل في الصوم أو شيء من مبطلات الصلاة هو يصلي نسيانا فلا تكليف عليه, والصلاة تبقى صحيحة. كما لو فرضنا أن شخصا قام في الصلاة ثم عرض له ذهول فنسي أنه يصلي وتكلم مع شخص ثم تذكر أنه يصلي, تبطل الصلاة ولا لا تبطل؟ لا تبطل, لأنه فعل هذا المحظور ناسيا أنه في الصلاة, كما لو أكل أو شرب وهو ناس أنه صائم. فقصده إلى إبطال الصلاة أو إلى الفعل الذي يناقض الصلاة غير موجود. ولهذا قلنا إن الخطأ أو النسيان مما يرفع أو مما يعارض قصد المكلف. وكذلك الثالث اللي هو الإكراه, ومعنى الإكراه أن يفعل الإنسان فعلا مكرها على ذلك, أي مدفوعا إليه بغير اختياره. وهو عند أهل العلم درجة لا خلاف في إسقاط التكليف معها بكل أحواله, وهي درجة الإكراه الملجئ. الإكراه الملجئ الذي يفقد معه المكلف الاختيار, كأن يحمل رجل شخصا آخر, يحمل رجل رجلا ويلقيه على شخص آخر فيقتله به, يحمله ويلقيه على شخص آخر من صبي أو صغير أو جريح أو نحو ذلك فيقتله, لأن الآخر يكون بحكم الأصل ضعيفا فإذا ألقاه عليه. هذا المحمول هل له اختيار في أن لا يقع على الموضع الذي رمي عليه؟ ليس له اختيار, هو محمول لا يستطيع أن يدفع عن نفسه مثل هذا. فهذا يسميه الفقهاء المكره الملجأ. هذا لا خلاف في أنه لا اختيار له، وأنه كالآلة ليس عليه ضمان ولا إثم ولا غير ذلك. الأحكام كلها متوجهة إلى الذي أكرهه إكراها ملجئا، يكون دفعه على شيء معين فأتلفه. تحصل هذه في لعب الناس وتهاونهم، كان يكون مثلا صبية أو شباب يلعبون في مكان معين فيدفع أحدهم آخر، هذا كالمدفوع بغير اختياره يصيب شخصا ثالث فيقع فيهلك. الحكم متعلق بالمدفوع ولا بالدافع؟ بالدافع، لأن المدفوع مثل الآلة لا اختيار له، فهذا مكره إكراها ملجئا. وأما الدرجة الثانية فهو المكره إكراها غير ملجئ، معناها ألزم بشيء أكره عليه لكن له نوع من الاختيار، كأن يقال له إما أن تفعل هذا الفعل أو نقتلك أو أن نؤذيك أو نتلف لك مالك أو نحرق لك سيارتك، هذا نوعا ما مكره، هو مدفوع إلى ذلك الفعل. هذا مكره غير ملجأ، والحكم فيه أنه يجوز له أن يفعل ما أكره عليه، يجوز له أن يفعل ما أكره عليه، كما قال الشيخ رحمه الله إن الإكراه يزيل التكليف، لكن بشرط، وهو أن لا يكون ما أكره عليه، أن لا يكون ما أكره عليه أولى بالحفاظ عليه من الفعل الذي طلب منه. فلو قيل لشخص إما أن تقتل فلان وإما أن نقتلك، وهذا الذي أمر بقتله معصوم الدم، هل له أن يقتله؟ ليس له أن يقتله، لأن نفسه ليست أولى من نفس الشخص الآخر. لكن لو قيل له إما أن تحرق سيارة جارك وإما أن نقتلك، النفس مقدمة على المال، فهنا يجوز له أن يفعل الفعل الذي أمر به، إما أن تقتل شاة جارك أو نقتلك، إما أن تقول بلسانك كلمة الكفر أو نقتلك. الله تعالى أذن في ذلك، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلماذا؟ لأن القول حفظ النفس مقدم على أن يتكلم كلمة الكفر بلسانه، وفرق بين أن يقول كلمة الكفر بلسانه وبين أن يعتقده بقلبه، لأنه إن كان يعتقده بقلبه هذا وش يعني؟ يعني أن دينه قد ذهب، ونحن نعلم أن الدين مقدم على النفس، فلا يجوز أن يكفر بقلبه بسبب أنه مكره، مثل الذي يبقى على دينه الأصلي اللي هو الكفر خشية الأذى، كما يحصل من كثير من يدرس الإسلام اليوم، كثير منهم لا يقوى على أن يسلم في بلاد الكفار. لماذا؟ لأن المحيط الذي فيه محيط شرس ضد الإسلام وأهله، فهو خوفا من أن يؤذى يترك إظهار الإيمان والإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هل يكون خوفه هنا عذرا؟ لا، ليس عذرا، وما دام أنه لم يسلم بلسانه فحكمه حكم الكفار، لأنه لم يحقق الإيمان من حيث الأصل، وهذا بخلاف مسلم مؤمن بقلبه لكن يقول كلمة الكفر حفظا لنفسه. وإنما ذكرت هذا لأن بعض الإخوة أشكل عليه كون كلمة الكفر متعلقا بالإيمان بالدين، ومع ذلك أذن فيه، والجواب أنه لم يؤذن بتضييع الدين، وإنما أذن بإظهار كلمة الكفر، وليس هو كفرا في الحقيقة، وفرق بين الكفر وبين إظهار كلمة الكفر حفاظا على النفس. إذن المقصود أنه في الإكراه غير الملجئ لا بد من الموازنة بين الفعل الذي أمر بفعله وبين ما هدد به، فإذا كانت مصلحة ما أمر به أعظم فإن الإكراه لا يكون عذرا في ذلك، وهذا واضح وله ارتباط بالقاعدة السابقة وهي قاعدة المصالح والمفاسد. يقول الشيخ رحمه الله عن هذه الثلاثة، خطأ والإكراه والنسيان، أسقطه معبودنا الرحمن، وإنما علق الحكم بهذا الاسم الكريم من أسماء الله عز وجل الحسنى إشارة إلى أن هذا الإسقاط هو من التخفيف الذي أوجبته رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، فهذا من صور يسر الدين وسهولته ورحمة الله عز وجل بعباده، أنه لم يكلفهم بما أخطأوا فيه أو فعلوه نسيانا أو فعلوه إكراها، ولهذا جاء في القرآن في الآية العظيمة في خواتم سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فقرن التكليف أو المؤاخذة بالخطأ والنسيان قرنت مع التكليف بما لا يطاق، وقرنت مع الأسرار مع الأغلال والإصر الذي كان على من قبلنا. فدل ذلك على أن إسقاط هذه الأحكام هو من موجبات تخفيف الله عز وجل ورحمته. وقد قيل إن الأمم السابقة كانوا مكلفين بهذا، لم يكن العذر ولم يكن الخطأ والإكراه موجبا لسقوط الأحكام عنهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سمعتم: إن الله تجاوز عن أمتي. فبعض العلماء يقول إن مفهومه أن الأمم السابقة لم يكن وضع عنهم الإكراه، لم يكن وضع عنهم الإكراه، وربما أيدوا هذا بظواهر من النصوص الشرعية كقول الله تعالى في قصة أصحاب الكهف: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. قالوا هذا ظاهره أنهم يعيدونهم كرها، ومع ذلك قالوا لن تفلحوا إذا أبدا. فكان في الملل السابقة بحسب هذا التقرير من أجاب إلى كلمة الكفر فإنه يحكم عليه بالكفر ظاهرا وباطنا. والله تعالى قد خفف عنا ووضع عن هذه الأمة التكليف بهذه العوارض أو المؤاخذة بهذه العوارض، ولذلك علقها الشيخ رحمه الله بهذا الاسم الكريم وهو اسم الرحمن، إشارة إلى هذا المعنى الذي ذكر. لكنه قال بعد ذلك مبينا شيئا مهما من مكملات هذه القاعدة، وهو قوله: لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ومعنى هذا أن الفعل الذي يفعله المكلف خطأ ولا نسيانا ولا إكراها، إذا كان في حق الله عز وجل أو في حق نفسه هو، فالحكم كما ذكر هو غير مؤاخذ بأثر فعله مطلقا، الله تعالى أسقط عنه ذلك. كما قلنا إذا تكلم بكلمة الكفر وهذا شيء متعلق بحق الله عز وجل فإنه لا شيء عليه، وكذلك إذا كان متعلقا بحق نفسه كأن يكرهه شخص على تسليم ماله يقول له: تعطيني مالك أو أقتلك، تعطيني مالك أو أقتلك، فيعطيه ماله، فهذا أيضا متعلق بحقه هو والحكم ساقط مطلقا. التنبيه الذي ذكره الشيخ في نوع من الأفعال يتعلق به حق للآخرين من المكلفين، فيكون الفعل فيه شيئان ثنا وفيه وجهان: وجه متعلق بالحكم الشرعي اللي هو الإثم، ووجه متعلق بالحكم التكليفي، ليس الحكم الشرعي، ليس الحكم التكليفي وإنما الحكم الوضعي اللي هو الضمان ونحوه. فيقول الشيخ رحمه الله: إذا كان الخطأ والإكراه والنسيان يسقط التأثيم وينفي حكم الزلل فإنه لا يسقط الضمان، لا يسقط حق الغير. وهذا في المثال السابق لو قيل لشخص: نقتلك أو تتلف سيارة جارك، قلنا الحكم ماذا عليه؟ يجوز أن يفعل ولا لا يجوز؟ يجوز له أن يفعل ذلك، ولا إثم عليه في هذا الفعل لأنه فعله مكرها، لو فعله غير مكره معتديا يكون آثما، لكن لما فعله مكرها غير معتد فإنه لا إثم عليه. لكن هذه السيارة التي أتلفها يلزمه الضمان أو لا يلزمه؟ نقول: نعم يلزمه الضمان، هو سقط عنه الإثم، سقط عنه الإثم الاعتداء على مال غيره بسبب أنه مكره أو بسبب أنه مخطئ، كأن يرمي في المثال الذي ذكرناه سابقا يرمي الحجر فيقتل مسلما، لا إثم عليه في ذلك، لكن هل يعني أن الدية تسقط عنه؟ لا تسقط. يرمي ذلك الحجر فيتلف به سيارة لشخص يجب عليه الضمان، فعوارض التكليف ترفع التكليف، ترفع الحكم التكليفي، فلا إثم على المرء في الفعل، لكن إذا تعلق به حق للغير فإن الحق ثابت عليه ولا بد فيه من الضمان بشروطه أو بأحكامه المذكورة في بابه. وربما صاغ بعض الفقهاء هذا المعنى بقاعدة يجعلونها قيدا يجعلونها واحدة من قيود القاعدة، قاعدة الضرورة السابقة، وهي قولهم إن الاضطرار لا يسقط حق الغير. احنا ذكرنا قاعدة الضرورات فيما سبق، وقلنا إنها مقيدة بقاعدة. وش هي؟ نعم، الضرورة تقدر بقدرها، أضيف إليها قاعدة أخرى تقيدها، وهي هذه القاعدة: الاضطرار لا يسقط حق الغير. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا اضطر إلى شيء ليفعله لا إثم عليه، لكن إذا تعلق به حق للمكلفين فإنه لا بد من رد بدله. البدل قلنا الضمان، قد يكون مثل ذلك الشيء إن كان مثليا، وقد يكون قيمته إن كان غير مثلي، هذا هو البدل. فهو أتلف شيئا معينا، هذا الشيء الذي يتلفه إن كان له نظير، إن كان له مثل يلزم بمثله، إن لم يكن له مثل يلزم بقيمته. فالمثلي يضمن بدله مثله، والمتقوم بدله قيمته. قد يحصل أن إنسان يدخل إلى محل مثلا، وفي المحل يغص، هو غصة يكون يأكل شيء يغص، هو تحصل له، له أو آخر أمامه، فيبادر إلى قارورة ماء يفتحها ليزيل الغصة عنه أو عن غيره. هل هو الآن معتدي على الآخر، عليه إثم في أنه أخذ ماء غيره من غير إذن؟ لا إثم عليه في ذلك. لكن هل هو مطالب بعد ذلك أن يدفع ثمن ما استهلكه ولا لا؟ هو مطالب بأن يدفع ثمنه. إذن لا تعارض بين رفع الحكم وبين إثبات البدل. هذه أحكام تكليفية تسقط، وهذه أحكام وضعية ثابتة، لأن الأحكام الوضعية ليست لا يشترط فيها التكليف. الأحكام الوضعية لمنها ضمان المتلف، فضمان المتلفات داخل في الأحكام الوضعية مش في الأحكام التكليفية. الأحكام الوضعية لا يتعلق بها تكليف، لا يشترط فيها التكليف، ولهذا الصبي إذا أتلف شيئا يضمن، ليس كذلك؟ مع أنه غير مكلف. والمجنون إذا يضمن، المقصود يضمن وليه، والمجنون إذا أتلف شيئا يضمن أيضا أولياؤه. والسبب في هذا أنهم كانوا مأمورين بحفظ هذا الصبي وبحفظ المجنون عن أن يؤذوا الآخرين ويتلفوا أموالهم، فلما لم يفعل هذا ثبت فيه الحق من جهة الحكم الوضعي لا من جهة الحكم التكليفي. إذن الخلاصة أن النسيان والجهل والإكراه، هذه اللي سميناها العوارض الأهلية، قلنا هي تسمى أيضا موانع التكليف. إذن هي تأثيرها في الحكم التكليفي لا في الأحكام الوضعية. التأثيم والزلل هذا متعلق بالأحكام التكليفية، أسقطه الله عز وجل. أما بدل المتلف فإنه متعلق بالأحكام الوضعية، وهذا ثابت لم يسقط. وهذا معنى ما نظمه الشيخ رحمه الله في هذين البيتين. ثم قال، وهذه آخر قاعدة نأخذها اليوم، كم باقي ها للأذان؟ جيد. نعم. يقول عبد الإله: المكره الملجأ هل يضمن ولا لا يضمن؟ ها؟ لا يضمن. نعم، ذكرنا هذا، قلنا إن المكره الملجأ مثل الآلة لا اختيار له. الذي يضمن من هو؟ هو الذي ألجأه، ذكرنا هذا فيما سبق. ولذلك هذه فائدة التقسيم اللي ذكرناه، فائدة التفريق بين الإكراه الملجئ والإكراه غير الملجئ، هو أن في الإكراه الملجئ المكلف لا اختيار له أصلا، صار مثل الآلة، فسواء هو دفع شخصا أو دفع حجرا لا فرق. إذا رمى حجرا على شخص فقتله، ليضمن الرامي ولا الحجر؟ الرامي، هذا واضح. فهذا الشخص الآن صار مثل الآلة، هذا معنى قولنا صار مثل الآلة، صار مثل الحجر، لا فرق بينه وبين حجر، هو حمل وألقي أو دفع، فلا اختيار له. فما دام أنه لا اختيار له فلا ضمان عليه، بخلاف ما لو دفع ثم فعل فعلا تسبب به في الفعل، مثل المسألة المشهورة عن علي رضي الله عنه اللي تسمى مسألة الزبية، زبية الأسد، أي الحفرة التي كانوا يحفرونها لصيد الأسد، وهو أنه يكون شخص على أو أربعة أشخاص على حافة البئر، على حافة الزبية، فيرمي أحد فيدفع أحدهم رجلا، هذا المدفوع قبل أن يسقط يتمسك بثالث، ثم الثالث يتمسك برابع ويسقطون جميعا ويموتون على من الدية. هم هنا كلهم شركاء، كلهم شركاء، الأول والثاني والثالث، الرابع، الرابع لا تبعة عليه لأنه لم يفعل شيئا، لكن الأول الذي دفع عليه تبعة، الثاني عليه التبعة، لا من جهة أنه مدفوع، لكن من جهة ماذا؟ من جهة أنه سحب الآخر، مع أنه لم يسحبه من أجل أن يسقطه، وإنما سحبه من أجل أنه يرجو أن يتمسك به فينجو من السقوط، لكن سقوط الثاني كان بسبب تمسكه به. فالأول عليه نصيب من الدية بسبب أنه دفع، والثاني عليه نصيب من دية الثالث لأنه سقط بسحبه هو له. فهنا حصل التضمين من وجه، لما؟ لأنه فعل فعلا لهو أنه تمسك بآخر فسقط. أما لو لم يفعل شيئا، هو حمل ورمي على شخص، فهنا لا ضمان عليه، لأنه صار كالآلة كما ذكرنا. آخر شيء في درس اليوم، يقول الشيخ رحمه الله: من مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. هذه قاعدة جديدة يعبر عنها الفقهاء بقولهم: التابع تابع، التابع تابع. ومعنى التابع تابع أي التابع في الوجود، تابع في الحكم، أو التابع في الواقع تابع في الحكم. ولها صيغة أخرى أخص منها، وهي قولهم: يثبت تابعا ما لا يثبت استقلالا. وهذه هي التي نظمها الشيخ هنا، أو هذا الصيغة هي التي نظمها هنا بقوله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت، أي يثبت، أو أي من مسائل الأحكام، ومن هنا تبعيضية، فهذه ليست في كل الأحكام إنما في بعضها. من مسائل الأحكام ما يثبت تبعا لغيره، لكنه لو كان مستقلا فإنه لا يثبت. وهذا معنى قوله: لا إذا استقل فوقع، لا إذا كان مستقلا غير تابع لغيره. فإذا كان مستقلا غير تابع لغيره يقع، أي يسقط، فلا يثبت حكمه. فمعنى القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، نظمها الشيخ بأن بعض مسائل الأحكام يثبت في التبع، فإذا استقل سقط ولم يثبت. هذا معنى الشطر الثاني: يثبت لا إذا استقل فوقع. والشطر الثاني فيه نوع من الغموض، لكن لعله لم يتهيأ للشيخ إلا هذا، وفيه خلل البيت من جهة نقص في الكلام. فالمفروض من مسائل الأحكام في التبع ما يثبت، ممكن يحتاج إلى الكلام فيه نقص، لكن احنا قلنا فيما سبق الشيخ قال النظم يحتاج إلى إصلاح، وكان ينوي إصلاحه ولم يتيسر له ذلك. لكن المقصود أن لفظ القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ولفظها المختصر التابع تابع، أي التابع في الوجود تابع في الحكم. ومعنى هذا أن بعض الأحكام لا يثبت، بعض الأحكام لا تثبت لشيء إلا باعتبار كونه تابعا لشيء آخر، لو نظر إليه بمجرده لما ثبت له ذلك الحكم. وهذا موجود في أمور الناس وفي تعاملاتهم وفي الأحكام الشرعية وفي غيرها. فأنت ربما تجالس شخصا أو تستضيف في بيتك شخصا، لا لذاته، لأنك تعرفه أو لأنه صديق أو لأنه قريب إلى درجة أنك تستضيفه في بيته، لكن لأنه جاء مع صديق آخر فدخل بيتك تبعا ولا استقلالا. لو كان استقلال قد تلتقي به في الشارع فلا تعرفه، لكن إذا جاء مع صديق ثبت له حكم ذلك الصديق فدخل بدخوله وأكرم بإكرامه. فهو هنا دخل وطعم تبعا لمن جاء معه، هذا معروف في تعاملات الناس، هذا له نظر أو له صور في الأحكام الشرعية. فالشيء أحيانا يكون مضمنا في شيء آخر، أو يكون من ضروراته، أو يكون من مكملاته وتوابعه، فيثبت بثبوته. قد يكون مضمنا فيه، بمعنى يكون جزءا منه، فلو أفرد ذلك ذلك الجزء ب الوجود لما ثبت له الحكم، لكن لما يكون مضمنا في شيء آخر يثبت الحكم للمجموع. وقد جاء في هذا مثال جيد في السنة النبوية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فالنخل إنما ينتج تمرا بعد أن يؤبر، يعني يلقح. ونحن نعلم أن الإنسان إذا لقح ثمرة لا يجوز له أن يبيعها حتى يتبين صلاحها. لكن في هذا الحديث وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع، لأن الذي لقح ذاك النخل هو الذي تعب عليه، والتلقيح هو أعظم جهد في التمر. إذن الجهد جهده، فإذا أنتج ذلك النخل الذي باعه هو للمشتري ولا للبائع؟ للبائع، لأنه هو الذي لقحه. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يشترطه المبتاع. معناها المشتري لو قال له: البستان هذا كنت أحتبيعني إياه بخمسين ألف مثلا، خمسين ألف دينار، أنا أشتريه منك بستين ألف دينار والثمرة لي، الحكم أنه يجوز. وهو هنا ماذا اشترى؟ اشترى ثمرا قبل أن يبدو صلاحه، لكن صح ذلك لأنه اشتراه تابعا للنخل. لو أنه اشتراه استقلالا، يجيه يقول له: هذا الثمر المؤبر، احنا قلنا شحال قوموه؟ قوموه بعشرة آلاف، لأنه زاد له على جاله عشرة آلاف. لو قال له: بيعني هذا التمر بعشرة آلاف، النخل لك لكن بيعني التمر فقط، هل يصح هذا؟ لا يصح، لأنه شيء مؤبر لم يبلغ بعد صلاحا حتى يجوز بيعه. لكن لما باعه تبعا للنخل صح ذلك، إذن ثبت لأنه مضمن في النخل. وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: زكاة الجنين زكاة أمه. ومعنى ذلك أنك لو ذبحت شاة فوجد في بطنها جنين، هذاك الجنين يحل أكله ولا لا يحل؟ يحل أكله، لأن أمه ذكيت وهو موجود داخله، لا يمكن أن يذكى منفردا، فدخلت زكاته في زكاة أمه. فهذا معنى قولنا إنه ثبت حكمه فيه لأنه مضمن في شيء آخر. قد يكون تابعا لا من جهة أنه مضمن في الشيء، لكن لكونه من ضروراته فيثبت له الحكم تبعا. هذا مثل بيع الأرض، بيع الدار بأساسها، الأساس موجود داخل الأرض لا يرى، والشيء الذي لم يرى الأصل في بيعه أنه غير جائز، لأنه غرر. أنت تبيع شيء وهو مختبئ لا يصلح، لابد أن تراه وتعرف أوصافه. لكن هنا في مثل هذه الصورة، مع أن الأساس له نصيب يقابله في الثمن، أليس كذلك؟ له نصيب يقابله في الثمن، ومع ذلك جاز بيعه تبعا للدار، فبيعت الدار بأساسها، لأن الأساس من ضروراتها، لا يمكن أن يباع الأساس منفردا أو تباع دار بغير أساسها. هذا دخل لكونه من ضروراته. قد يدخل أيضا تبعا لشيء آخر لكونه من مكملاته وتوابعه، قد لا يكون من ضروراته لكن يكون من مكملاته وتوابعه، فيدخل في البيع ويدخل في المعاملة ويدخل في الحكم. الله تبارك وتعالى يقول: والذين آمنوا وعملوا الصالحات ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فهؤلاء الصالحون المصلحون دخلوا الجنة، لكن إذا كان ولده مقصرا أو أهله فيهم تقصير، فلم يبلغ بهم عملهم إلى درجة الوالد، فإن الله تعالى يلحق الأولاد والأهل بوالدهم حتى يتم له نعيمه، لأنه لا يتم له نعيمه وأولاده بعيدون عنه في درجة دنيا. فقال الله: ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هذا لماذا لحق بأبيه؟ لأن هذا من مكملات نعيم أبيه، من كمال إكرام الله عز وجل للوالد أن يلحق به ذريته وأهله ممن عمل الصالحات، ممن لم يستحق تلك الدرجة، وهذا بسبب تكميل نعيم والده. وكما هذا موجود في نعيم الجنة، أسأل الله أن ينعم علينا وإياكم وأن يسبغ علينا أفضاله ورحمته. كذلك هو موجود في بعض الأحكام الفقهية، يكون شيء من مكملات شيء آخر فيدخل في بيعه. مثاله المشهور عند الفقهاء بيع القفل. فإذا اشتريت أنت من شخص قفلا لابد أن يكون معه مفتاح ولا لا؟ لابد أن يكون. مش راح يقول لك يبيع لك القفل ومعد يقول لك المفتاح زيدني مال. يصلح هذا؟ لا يصلح. تشتري منه سيارة، السيارة لها لواحق، لها عجلة احتياطية وفيها مفتاح وفيها آلات لإصلاح العجلة، هذه مما تعارف الناس عليه أنها لابد أن تكون موجودة مع السيارة، وليس لها ليس لصاحب السيارة أن يمسكها أو يطلب عليها ثمنا زائدا. لم نسمع في يوم من الأيام شخص يقول الآخر زيد لي كذا على جال العجلة الاحتياطية، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن هذا شيء من لواحق البيع. يحصل أيضا الهواتف والآلات هذه الجديدة لها أشياء تباع من لواحقها، ليس لها نصيب أو ليست، مع أنه لم ينص عليها في العقد، يقول له بيعني الهاتف مثلا، لكن لما يعطيها العلبة المشتري راح يفحص عن اللواحق التي تعارف الناس على أنها تبع للهاتف. إذا لم يجدها له أن يطالب بها ولا لا؟ له أن يطالب بها. طيب لو تفقه الآخر أو تفلسف وقال له إحنا العقد بيننا على الهاتف ليس على التوابع، يعني الشاحن والسماعات لم نتعاقد عليها، ما الجواب؟ ها؟ التابع تابع. نعم هذا هو، أحسنت، الجواب هو هذا، التابع تابع، لكنه هنا ليس جزءا من المبيع ولا هو من ضروراته، فمن أي شيء هو؟ من أي الأقسام هو؟ من مكملاته. إذن هذه الصور الثلاثة كلها يشملها قول العلماء التابع تابع، أو يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فبعض هذه الأحكام، الجنين هذاك اللي كان في بطن أمه، لو سقط من بطن أمه قبل أن تذكى الأم، سقط ميتا، يحل ولا لا يحل؟ لا يحل، مع أنه لم يذبح، لكن لو ذبحت أمه ثم استخرج لجاز أكله، مع أن حاله الآن وحاله في الأخرى واحدة، لكن ثبت هنا لأنه دخل تبعا، ولم يثبت هنا لأنه كان مستقلا. فيثبت من مسائل الأحكام في التبع، يثبت تبعا لا إذا استقل فوقع أي سقط حكمه. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.